السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوجه الثالث، إن اليقين وإن كان ركنا للاستصحاب بمقتضى ظهور أخذه في الموضوعية، إلا أنه مأخوذ بما هو حجة. كان الكلام في الجواب عن الشبهة التي أثيرت في المقام، وهي أن ظاهر أخذ اليقين في أدلة حجية الاستصحاب أنه مأخوذ على نحو الموضوعية، ومن هنا إذا دلت الإمارة على ثبوت الحالة السابقة فهل يتحقق الركن الأول للاستصحاب وهو اليقين بالحدوث أو لا يتحقق؟ وجدت هنا محرة أخذ اليقين في أدلة حجية الاستصحاب أنه مأخوذ على نحو الموضوعية، ومن هنا إذا دلت الإمارة على ثبوت الحالة السابقة فهل يتحقق الركن الأول للاستصحاب وهو اليقين بالحدوث أو لا يتحقق؟ وجدت هنا محاولات عديدة للجواب عن هذه الشبهة. المحاولة الأولى ذكرها المرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه، وهي أن دليل حجية الإمارة حاكم على أدلة الاستصحاب باعتبار أنه يوجد فردا تعبديا لها. المحاولة الثانية هي ما ذكرها صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه المحقق القرآني، وهي وجود الملازمة بين الحدوث والبقاء. وقد بينا فيما سبق أن كلتا المحاولتين غير تامتين. المحاولة الثالثة التي ذكرت في كلمات الأعلام للدفاع أو للتخلص من الشبهة هو دعوى أننا نقبل أن اليقين هو ركن في الاستصحاب، اليقين بالحدوث، اليقين بالحالة السابقة هو ركن في الاستصحاب، ونتحفظ على الظهور، وهو أن اليقين مأخوذ على نحو الموضوعية، إلا أننا نقول أن اليقين مأخوذ لا بما هو كاشف تام بل بما هو حجة. وقد تقدم في الجزء الأول من الحلقة الثالثة أن اليقين تارة يؤخذ بما هو حجة ومنجز، وأخرى يؤخذ بما هو كاشف تام. نحن نقول في المقام بأن اليقين هنا مأخوذ بما هو حجة بما هو منجز، فنتحفظ على ظهور اليقين في الموضوعية، ولكن نقول مأخوذ على نحو أنه منجز، ومن الواضح أن المنجز لا ينحصر في اليقين، الإمارة أيضا تكون منجزة، الأصل العملي إذا دل الدليل على حجيته أيضا يكون منجز. وعلى هذا الأساس دليل حجية الإمارة يحقق فردا تعبديا من اليقين في المقام ودليل الاستصحاب وموضوع دليل الاستصحاب، أو فردا واقعيا حقيقيا. من الواضح يحقق لنا فردا واقعيا حقيقيا. لماذا؟ لأن اليقين إنما أخذ بعنوان أنه منجز بما حجة، ودليل الإمارة يقول وهذا أيضا حجة ومنجز. وعلى هذا الأساس حجية الإمارة لا يكون حاكما على أدلة الاستصحاب، وإنما يكون واردا، لأننا ذكرنا فيما سبق بأن الدليل الحاكم يحقق فردا تعبديا، ولكن الدليل الوارد على الحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه، لأننا ذكرنا في آخر الحلقة الثانية في باب التعاوض من الحلقة الثانية أنه لا يشترط للحاكم، فإنه لا بد أن يكون له نظر إلى الدليل المحكوم. وهذا هو الإشكال الذي أوردناه على المرزى النائيني في المعالجة الأولى. هذا الإشكال بعد لا يمكن أن نورده على هذه المحاولة الثالثة، إلا أن هذا الجواب أيضا لا يخلو من تأمل بل من منع، لأنه لا دليل على أن اليقين مأخوذ بعنوان أنه منجز. ظاهر أخذ اليقين بما هو يقين ظاهره أنه مأخوذ بما هو كاشف تام، بل أكثر من ذلك، نستطيع أن ندعي في المقام أنه لو كان مأخوذا العلم كل كانت هذه الدعوة يمكن أن تقبل، ولكنه العنوان عنوان اليقين، وعنوان اليقين أخص من عنوان العلم. لماذا؟ لأن اليقين فيه جهة استحكام، فلهذا وجدتم أن الروايات تقول ولا تنقض ولا تنقض، وهذه النقطة التي أشرنا إليها في الحلقة الثانية، أن النقض لا يكون إلا لأمر محكم، لأمر مستحكم، لأمر مبرم، ولا معنى بعد أن أخذ عنوان اليقين أن يحمل على ماذا؟ هذا العنوان يحمل على مطلق الحجة، بل نفس أخذ عنوان اليقين دليل أو لا أقل قرينة على أن المراد اليقين بما هو كاشف تام، وعلى هذا الأساس فلا يمكن قبول هذا الواجب. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقرات بحثه صفحة 227 المجلد السادس صفحة 227 يقول: الوجه الرابع ما اختاره جملة من المحققين من البناء على قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي، وذلك يكون بأحد نحوين، إما بالحكومة وإما بالورود. أما الحكومة فقد تقدم الكلام عنها فيما سبق، وأما الورود قال: دعوى قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي بالورود، لأن دليل الاستصحاب قد أخذ فيه اليقين بالحدوث بما هو، يعني بما هو اليقين حجة، بما هو حجة ومنجز موضوعا للتعبد بالبقاء، والإمارة حجة كذلك بحكم الشارع، فيتحقق موضوع التعبد الاستصحابي وجدانا وحقيقة، وهو معنى الورود. إلا أن السيد الشهيد يقول: وفيه أن اليقين في أدلة الاستصحاب ظاهر في إرادة ذات اليقين لا مطلق المنجز، كما لا يوجد هناك أي اصطلاح شرعي أو عرفي لليقين بمعنى مطلق المنجز. إذن هذا الوجه أو هذه المعالجة الثالثة أيضا غير تامتين، وإنما الصحيح هي المعالجة التي ذكرها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وهو إنكار الأصل الموضوعي لهذا الإشكال، وهو أن يكون اليقين بالحدوث ركنا من أركان الاستصحاب، بل نفس الحالة السابقة هي ركن الاستصحاب بقرينة صحيحة عبد الله بن سنان. الوجه الثالث: أن اليقين وإن كان ركنا للاستصحاب، ومن هنا هذا الوجه يختلف عن الوجه السابق لصاحب الكفاية، لأن صاحب الكفاية أنكر أن يكون اليقين ركنا في الاستصحاب، هذا يقول أنه ركن في الاستصحاب. إذن يفترق الوجه الثالث عن الوجه الثاني في هذه النقطة. بمقتضى ظهور أخذ اليقين، بمقتضى ظهوره في الموضوعيات، إلا أنه هذا اليقين مأخوذ بما هو حجة ومنجز، فيتحقق الركن الاستصحابي بالإمارة المعتبرة شرعا أيضا باعتبار أن الإمارة حجة ومنجز شرعا. ويختلف هذا الوجه عن سابقه، يعني عن وجه الذي ذكره صاحب الكفاية بالاعتراف بركنية اليقين، وذاك كان ينكر ركنية اليقين، كما تقدم أن مرد هذا الوجه إلى إنكار الأساس الموضوعي للإشكال. ويختلف عن الأول أن الوجه الأول كان يقول أن دليل الإمارة حاكم، ومن هنا نحتاج إلى إحراز النظر، وهنا نقول وارد ولا نحتاج إلى إحراز النظر. وعن الأول بأن دليل حجية الإمارة على هذا بهذا المعنى يكون واردا على دليل الاستصحاب. لماذا؟ لأن دليل حجية الإمارة يحقق فردا من الحجة والمنجز حقيقة وجدانا تكوينا، وأما على الوجه الأول الذي ذكره المرزا فدليل الاستصحاب حاكم لا وارد. ويرد على هذا الوجه، الوجه الثالث، أن ظاهر أخذ شيء كونه بعنوانه دخيلا، أن ظاهر أخذ شيء خبر إن أن ظاهر أخذ شيء كونه بعنوانه دخيلا، يعني اليقين ذات اليقين بعنوانه دخيل في تحقق هذا الركن فارزة. فحمله، يعني حمل ذلك العنوان، فحمله على دخل عنوان جامع بينه بين اليقين وبين غيره وهو الإمارة مثلا، يحتاج إلى قرينة في المقام، وكما قال ولا يوجد أي اصطلاح شرعي أو عرفي لليقين بمعنى مطلق المنجز، فلا يمكن قبول هذا الوجه أيضا. وبهذا تبين أن المعالجات التي ذكرت جميعها غير تامتين، لا ما ذكره المرزا ولا ما ذكره صاحب الكفاية ولا ما ذكره جمع من المحققين، إلا المعالجة التي ذكرها السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. والتحقيق أن يقال، إلى هنا انتهينا من أصل الشبه هذه، والتحقيق أن يقال مطلب جديد يريد أن يشير السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه إلى مطلب لا يتعلق بالمعالجات التي ذكرت فيما سبق. وإن كانت العبارة توهم والتحقيق أن يقال يعني تحقيق هذه الوجوه مثلا تقدمت، لا، ليس الأمر في هذا، وإنما مطلب جديد، وهو أنه أساسا نريد أن نرجع إلى المطلب من الأول لنرى بأنه هذه المشكلة التي تحتاج إلى علاجين، إما بالنحو الأول أو النحو الثاني أو النحو الثالث، الوجوه الثلاثة، هذه المشكلة ترافقنا في كل حالات ثبوت الحدوث بالإمارة أو في البعض دون البعض الآخر. إلى هنا كنا أو أصل مطلب مبني على هذا، وهو أن الحالة السابقة كلما ثبتت بالإمارة فإنه ماذا؟ فإنه تواجهنا هذه المشكلة، إما لابد أن نعالجها بالوجه الأول أو الوجه الثاني أو الوجه الثالث أو الوجه الذي اختاره السيد الشهيد. فهل الأمر كذلك؟ يعني كلما ثبتت الحالة السابقة بالإمارة فإنه توجد عندنا مشكلة ولا بد أن نقبل أحد هذه الوجوه، أو أن هذه المشكلة لا تواجهنا في كثير من موارد ثبوت الحالة السابقة بالإمارة وإنما تواجهنا في موارد قليلة جدا ونحتاج فيها في الرجوع إلى أحد الوجوه المتقدمة الأربعة؟ هذا في قوله والتحقيق أن يقال يريد أن يبين هذه النقطة، وهي أن الاحتياج إلى العلاج بأي نحو كان العلاج أول ثاني ثالث رابع إنما هو في بعض فروض ثبوت الحالة السابقة بالإمارة، لا في جميعها بل في أغلب الموارد، حتى لو ثبتت الحالة السابقة بالإمارة فإنه يمكن تصحيح المطلب وإن لم يتم عندنا وجه من الوجوه المتقدمة في علاج المشكلة. إذن لا يتبادر إلى الذهن أنه هذه المشكلة مستعصية على الحل إن لم نقبل الوجوه الأربعة، فلا بد أن نقبل وجها من تلك الوجوه، لا يمكننا أن ننكر جميع الوجوه ومع ذلك هذه الشبهة في أكثر الموارد منحلة نعم في بعض الموارد هذه الشبهة تلازمنا، ولا بد أن نقبل بعض الوجوه المتقدمة أو واحدة من الوجوه المتقدمة. ومن هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يدخل في تحقيق المطلب ليبين بأن هذه المشكلة ليست مستعصية على الحل، حتى لو لم تتم عندنا أي وجه من الوجوه الأربعة الذي تقدم الكلام عنها. وتوضيح المطلب يقول بأنه تارة أن الحالة السابقة التي ثبتت بالإمارة، تارة أن الإمارة كانت تعالج لنا شبهة حكمية، وأخرى تعالج لنا شبهة موضوعية. إذن ثبوت الحالة السابقة بالإمارة، تارة الإمارة تثبت لنا المطلب في شبهة حكمية، وأخرى وبعبارة أخرى الحالة السابقة التي ثبتت بالإمارة تارة هي شبهة حكمية وأخرى هي شبهة موضوعية. وكذلك فيما يرتبط بالبقاء، فإن البقاء تارة هو الشك في البقاء، تارة بنحو الشبهة الموضوعية، وأخرى بنحو الشبهة الحكمية. خذ الصور بناء على هذا كم تكون؟ أربعة. اثنين في اثنين تكون أربعة. شبهة حكمية، شبهة حكمية، شبهة موضوعية، شبهة موضوعية. يعني الإمارة التي تثبت لنا الحالة السابقة شبهة حكمية، والشك شبهة حكمية. الإمارة التي تثبت الحالة السابقة موضوعية، والشك في البقاء شبهة موضوعية. الإمارة التي تثبت الحالة السابقة حكمية، والشك في البقاء موضوعية، وبالعكس. يقول وفي جميع هذه الموارد الأربعة نحن لا نحتاج إلى أي واحد من هذه العلاجات، لأننا نستطيع أن نصل إلى النتائج المطلوبة، وإن كان اليقين بالحدوث ركنا في الاستصحاب. حتى لو سلمنا بأن اليقين بالحدوث ركن بالاستصحاب، نحن نستطيع أن نصل إلى النتائج المطلوبة. نعم تبقى بعض الفروض النادرة التي نشير إليها في الأخير. هسه عند ذلك يدخل في هذه الصور الأربع ليبين أننا لا نحتاج إلى واحدة من تلك العلاجات المتقدمة. قال والتحقيق أن يقال إن الإمارة تارة تعالج شبهة موضوعية، طبعا في الحدوث، ها، أن الإمارة تارة تقوم تعالج، يعني تقوم على شبهة موضوعية، يعني الحالة السابقة هي شبهة موضوعية وليست شبهة حكمية، كالإمارة الدالة على نجاسة الثوب حدوثا. دلت عندنا إمارة أن الثوب تنجس، خب هذه شبهة حكمية ولا شبهة موضوعية؟ من الواضح أنها شبهة موضوعية. نعلم أن البول ينجس، وعلمنا أنه أصاب هذا الثوب، هذا الدم أصاب هذا الثوب فتنجس الثوب. وأخرى أن الإمارة القائمة على الحدوث دالة أو تعالج شبهة حكمية، كالإمارة الدالة على نجاسة الماء المتغير. خب الماء لم يكن متغيرا ثم تغير لونه، تغيرت رائحته، تغير طعمه، فهل أن الماء المتغير طعمه بالنجاسة نجس أو ليس بنجس؟ حكم شرعي من الأحكام الوضعية، قد يكون نجس وقد لا يكون ماذا؟ نجس. فقامت إمارة على نجاسة الماء المتغير طعمه، لونه، رائحته، وهذه شبهة حكمية. فالإمارة أثبتت لنا شيئا، نجاسة الماء المتغير الذي هو حكم من الأحكام الشرعية. هذا فيما يرتبط بالحدوث. وعلى التقديرين، حكم موضوعية أو حكمية، تارة ينشأ الشك في البقاء. إذا تبين ذيك الإمارة كانت مرتبطة بماذا؟ بالحدوث، بالحالة السابقة. وعلى التقديرين تارة ينشأ الشك في البقاء من شبهة موضوعية، كما إذا شك في غسل الثوب، علمت أنه تنجس ولكنه لا أعلم، طبعا وأعلم أن الماء يطهر، ولكن لا أعلم أنه غسلته بالماء أو لم أغسله بالماء، فالشبهة ماذا؟ شبهة موضوعية. لماذا؟ لأنه أعلم أن الماء المطلق يطهر الثوب لو غسل بالشرائط الشرعية، ولكن أشك أنه غسل أو لم يغسل. كما إذا شك في غسل الثوب أو زوال التغير. أنا أعلم أن التغير منجس، ولكن لا أعلم أنه إذا زال التغير إذا زال تغيره وأنه إذا ارتفع التغير يطهر، ولكن لا أعلم أنه زال تغيره أو لم يزل تغيره. وأخرى ينشأ يعني الشك في البقاء من شبهة حكمية، كما إذا شك في طهارة الثوب بالغسل بالماء المضاف بماء الورد مثلا، على الخلاف الموجود في مسألة ماء الورد، أن ماء الورد يطهر النجس، يطهر النجاسة الخبثية أو لا يطهر، حكم من الأحكام الشرعية. هذا الثوب تنجس بالدم وأنا أعلم أني غسلته بالماء المضاف، ولكن لا أعلم أن المضاف ماء المضاف يطهر من النجاسة الخبثية أو لا يطهر. إذا شبهة موضوعية لحكمية، من الواضح أنها شبهة حكمية لأني أعلم أني غسلت الثوب بالماء المضاف. وأخرى ينشأ الشك في البقاء من شبهة الحكمية، كما إذا شك في طهارة الثوب بالغسل بالماء المضاف أو ارتفاع النجاسة عند زوال التغير من قبل نفسه. أنا أعلم أنه لو زال تغير الماء بواسطة عامل خارجي بواسطة إلقاء كر عليه يطهر الماء، ولكن لو زال تغيره بواسطة شروق الشمس عليه من قبل نفسه، بواسطة هبوب ريح عليها فأذهبت رائحة الماء أيضا يطهر، أو أنه زوال التغير يكون مشروطا بشرط، وهذا أيضا حكم من الأحكام الشرعية. لا أعلم أن زوال التغير بنفسه كافي أو لا بد أن يكون بواسطة عامل خارجي كإلقاء كر عليه. فهناك إذن أربع صور في المقام: موضوعية موضوعية، حكمية حكمية، موضوعية حكمية، حكمية موضوعية. الآن نأتي إلى الصورة الأولى، وهي أنه كانت عندنا إمارة على الحدوث بنحو الشبهة الموضوعية، وكان الشك في البقاء أيضا بنحو الشبهة الموضوعية. خب هنا الإمارة، أعلم بأنه قامت إمارة على نجاسة هذا الثوب، يعني أن هذا الثوب أصابه دم، أصابه بول إنسان فتنجس. الآن شككت أنه غسلته بالماء أو لم أغسله بالماء، هل أستطيع أن أستصحب بقاء النجاسة أو لا أستطيع أن أستصحب بقاء النجاسة؟ إذا كان عندي يقين بالنجاسة السابقة فالركن الأول للاستصحاب ماذا؟ متوفر. والركن الثاني ما هو؟ والشك في البقاء، فأستصحب بقاء النجاسة الواقعية. ولكن المفروض لا يوجد عندي علم بالنجاسة الواقعية، وإنما عندي إمارة دالة على النجاسة، وهذه الإمارة قد تطابق الواقع وقد لا تطابق الواقع. وعلى هذا الأساس إذا اعتبرنا ركنية اليقين في الاستصحاب، هنا لا يوجد عندنا يعني في الحدود لا يوجد عندنا يقين بالحدود، فلا معنى لجريان الاستصحاب وإثبات نجاسة الثوب واقعا. إذن لو فرضنا، طبعا بعد فرضي أن اليقين بالحدود ما هو ركن في الاستصحاب، وأن المعالجات السابقة لم يتم أي واحد منها، لا الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، وأما المعالجة الرابعة فهي إنكار لهذا الأصل الموضوعي. إحنا نتكلم على فرض وجود هذا الأصل الموضوعي. إذن لو صرنا نحن وتلك المعالجات الثلاثة قد بينا عدم تماميتها، فهنا هل يوجد عندنا طريق لإثبات نجاسة الثوب أو لا يوجد عندنا طريق لإثبات نجاسة الثوب؟ هنا نريد أن نقول حتى لو لم تتم واحدة من المعالجات السابقة فلا يجري الاستصحاب، ولكن عندنا طريق آخر لإثبات بقاء نجاسة الثوب. إذن هنا مع أن الحدوث قد تحقق بالإمارة لا باليقين، ولكن يوجد طريق لإثبات نجاسة الثوب أو لا يوجد؟ إذن يوجد. إذن تجدون أن المشكلة ليست مستعصية على الحل بنحو لا بد أن نقبل واحدة من العلاجات الثلاث المتقدمة. قال الأولى، الصورة الأولى أن تعالج الإمارة شبهة موضوعية، ويكون الشك في البقاء شبهة موضوعية أيضا، كما إذا أخبرت الإمارة بتنجس الثوب وشك في طرو المطهر. انا اعلم ان الماء المطلق يطهر ولكنه لا اعلم هل غسلت الثوب او لم اغسله، وفي مثل ذلك لا حاجة الى استصحاب النجاسة الواقعية، لا نحتاج الى يقين بحدوث النجاسة حتى نستصحب بقاء، لانه اليقين نجاسة واقعية كما قرأنا مرارا. إذن لا حاجة لنا إلى استصحاب النجاسة الواقعية، بل نثبت نجاسة الثوب بطريق آخر، مع أنه لا يوجد عندنا يقين بالحدوث، بل توجد عندنا إمارة على الحدوث. وفي مثل ذلك لا حاجة إلى استصحاب النجاسة الواقعية ليرد الإشكال القائل بأنه لا يقين بحدوث النجاسة الواقعية، بل يمكن إجراء الاستصحاب لإثبات نفس نتيجة لإثبات النجاسة بأحد وجهين آخرين. الوجه الأول، نحن نسأل منكم أن الإمارة قائمة، الإمارة حكم من الأحكام الشرعية أو لا؟ نعم. موضوعها ما هو؟ موضوعها هو ملاقاة الثوب للنجس، وهذه الإمارة قامت على أن هذا الثوب لاقاه نجسون. الآن هذا الموضوع وهو تحقق النجاسة بملاقاة الثوب للدم، الآن شككت أنه ارتفع أو لم يرتفع. خب متى يرتفع النجاسة؟ الإمارة قامت على أن هذا الثوب لاقاه نجس، خب هذا الثوب موضوع لاقاه النجس، حكمه ماذا؟ النجاسة. إذن النجاسة حكم شرعي، موضوعه ملاقاة الثوب للدم، ملاقاة الثوب لأي نجس من النجاسة. خب قامت الإمارة على النجاسة أو لم تقم الإمارة على النجاسة؟ نعم قامت الإمارة على النجاسة، يعني ملاقاة الثوب للنجس للدم. سؤال، هذا الحكم وهو النجاسة متى يتغير إلى ما يقابل النجاسة؟ مع فرض بقاء الموضوع لو مع فرض تغير الموضوع، ها؟ مع فرض تغير الموضوع، وإلا إذا كان الموضوع باقيا فالحكم ماذا؟ باق على حاله. لماذا؟ لأن نسبة الموضوع إلى الحكم كنسبة العلة إلى المعلول، فما دام الموضوع باق فالحكم وهو النجاسة ماذا؟ باقية. والإمارة قامت على النجاسة أو لا؟ تحقق موضوعها أو لا؟ ها؟ الآن أشك مولانا أن هذا الموضوع تبدل أو لم يتبدل، أستصحب ماذا؟ ها؟ عدم التبدل، أو أستصحب بقاء الموضوع موضوع النجاسة. هذا الموضوع يقيني لو مو يقيني؟ ملاقاة الثوب للنجاسة يقيني لو مو يقيني؟ ملاقاة الثوب للنجاسة يقيني بلي إيه، ولكن حكم ظاهري. شوفوا التفتوا للنكتة، انتو ثبت عندكم ان الثوب لاقاه دم، دم ده تشوفوه بلي، عندنا إمارة على النجاسة، يعني على حدوث النجاسة، يعني على تنجس الثوب. فإذا عندنا كانت إمارة على تنجس الثوب، تسمحوا لي فقط أقرأ أشوف المطلب، أنا لعلي اشتبهت في تقرير المطلب. بلي صحيح، هذا أنا ما قررت المطلب صحيح. شوفوا عندنا نجاسة، عندنا حكم شرعي وهو النجاسة، وعندنا موضوع، هذا الموضوع مركب من جزئين. الجزء الأول هو ملاقات النجس، الجزء الثاني هو عدم طرو الطهارة، عدم طرو المطهر، عدم وجود الغاسل. وإلا إذا تحقق الغسل الشرعي يكون طاهرا، يتغير الموضوع أو لا يتغير؟ نعم. إذن يوجد عندنا حكم شرعي وهو النجاسة، وله موضوع مركب من جزئين. الجزء الأول ملاقاة الثوب للنجس، الجزء الثاني عدم طرو المطهر شرعا. الآن الجزء الأول ثابت بالإبارة لو مو ثابت بالإمارة؟ فإذا ثابت. الجزء الثاني وهو عدم طرو المطهر الشرعي ثابت بالوجدان لو مو ثابت بالوجدان؟ ها؟ نعم. لا مو مشكوك، لن تعلم، لم تكن تغسل قبل سنة كنت غاسل هذا الثوب، فعلى أن استصل عدم غسلي هذا قبل ساعة قبل أن يصاب هذا الثوب بالنجاسة، أنت كنت غاسلة؟ لا. عدم الغاسل ما هو ماذا؟ عدم الغسل كان له حالة سابقة والآن تشك في طرو الغسل عليه، فتستصحب عدم الغسل. وبعبارة أخرى أنت يوجد عندك هنا استصحاب تحقق الموضوع، فإذا استصحبت الموضوع يكون الحكم ماذا؟ موجودا، ولا تحتاج إلى استصحاب نفس الحكم وهو النجاسة حتى تقول لا يوجد عندي يقين بالحدوث. واضح طال المطلب؟ مرة احنا نريد ان نستصحب نفس النجاسة التي قامت إمارة عليها، فهنا يأتي الإشكال. يقول مولانا من أركان الاستصحاب اليقين بالحدوث، وهنا لا يوجد عندك يقين بالحدوث بل عندك إمارة على الحدوث. ومرة نأتي إلى موضوع ذلك الحكم، موضوع ذلك الحكم مركب من ماذا؟ من جزئين، جزء منه ثبت بالإمارة، الجزء الآخر منه ثبت بالاستصحاب، فنقول أن الموضوع باق على حاله. فإذا كان الموضوع باق على حاله النتيجة ماذا؟ أن الحكم وهو النجاسة أيضا، فالنتيجة أن هي النتيجة التي نريدها من استصحاب النجاسة. وهذا معنى قولهم أنه هنا نتمسك بالاستصحاب الموضوعي ولا نتمسك بالاستصحاب لإثبات الحكم مباشرة. إذن النتيجة هي النتيجة، وهي إثبات نجاسة هذا الثوب، وإن كانت وإن كان الطريق لإثبات الحدوث هي الإمارة وليس هو اليقين بالحدوث. قال بل يمكن إجراء الاستصحاب بأحد وجهين آخرين. الوجه الأول أن نجري الاستصحاب الموضوعي فنستصحب عدم غسل الثوب بالماء المطلق. ومن الواضح أن نجاسة الثوب الذي هو الحكم الشرعي مترتبة شرعا على موضوع، هذا الموضوع مركب من جزئين، أحد الجزئين ملاقاة الثوب للنجس وهذا محرز بالإمارة، والجزء الآخر عدم طرو الغسل عليه أي على الثوب، والأول كما هو المفروض ثابت بالإمارة والثاني ثابت بالاستصحاب، وأركان الاستصحاب ثابت في هذا الجزء الثاني أو ليس بثابت؟ من الواضح أن أركان الاستصحاب في الجزء الثاني ثابت، فنحرز الموضوع، ومع إحراز الموضوع يترتب الحكم قهران وهي النجاسة. والثاني بالاستصحاب قال والثاني بالاستصحاب لأن أركانه أركان الاستصحاب فيه أي في هذا الجزء الآخر متوفرة بما فيها بما في تلك الأركان اليقين بالحدوث، لأننا على يقين من أننا لم نكن نغسل الثوب قبل ساعة، والآن شككت أنه غسلته أو لم أغسله، استصحب عدم غسل الثوب عدم طرو المطهر، فيترتب على ذلك حيث ثبت الموضوع يترتب بقاء النجاسة شرعا وهو الحكم. هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني وهو أنه نحن لا نستصحب النجاسة الواقعية، ونستصحب النجاسة الظاهرية، والنجاسة الظاهرية منجزة أو غير منجزة. ها؟ وأكون يقين بالحدوث بالنجاسة الظاهرية أو لا يوجد يقين بالحدوث؟ ها؟ يوجد يقين بالنجاسة الظاهرية لأنه قامت إمارة، والإمارة حجة يقينا لو مو حجة يقينا. فالإمارة حجة يقينا، والإمارة لأنه البينة أخبرت، الثقة أخبرت، الإمارة أيضا أخبرت. هذا وجداني لو مو وجداني؟ إخبار الإمارة وجداني لو مو وجداني، وحجية الإمارة يقيني أو ليس بيقيني. فإذا نثبت النجاسة الظاهرية. ومن قال بأنه فقط النجاسة الواقعية هي المنجزة؟ كما النجاسة الواقعية منجزة، النجاسة الظاهرية أيضا منجزة. هذا بيان يذكره السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في التقريرات وهو مشترك، ولكن بيان آخر يذكره هنا، ولعله بيان ثاني هسه أدا قولا بيان آخر. يقول هذه الإمارة دلت بالمطابقة، دلت بدلالتها المطابقية على حدوث النجاسة. وافترضوا أن الذي دلت عليه الإمارة بالمطابقة أمر فيه قابلية الامتداد والبقاء، لأنه بعض الأشياء صحيح أن الإمارة تخبر به، ولكنه في نفسه ليست فيه قابلية البقاء والامتداد. والنجاسة والطهارة من الأمور التي لها قابلية البقاء والامتداد أو لا؟ نعم. فلهذا جنابة أول ما تتوضأ ما لم يصدر الحدث فإن الطهارة ماذا؟ باقية. وكذلك إذا أحدثت ما لم يأتي المطهر فإن النجاسة أو الحدث ماذا؟ باق. إذن الإمارة مدلولها المطابقي حدوث النجاسة، مدلولها الالتزامي ما هو؟ ها؟ بقاء النجاسة ما لم يأتي الرافع، ما لم يأتي المطهر. واضح هذا المطلب إلى هنا؟ مدلولها المطابقي حدوث النجاسة، مدلولها الالتزامي بقاء أمد النجاسة ما لم يأتي المطهر شرعان. شوفوا أيضا مرتبط وين بالموضوع. الآن نأتي إلى هذا المدلول الالتزامي. شككت أنه انتهى أمده أو لم ينتهي أمده، ماذا أستصحب؟ ها؟ عدم انتهاء أمده. فإذا يثبت لنا أن الموضوع أيضا بعد ماذا؟ باق. شوفوا أيضا نرجعوا إلى الاستصحاب الموضوعي، أيضا أن الموضوع باق، فيترتب عليه ماذا؟ الحكم بالنجاسة. قال الثاني أن الإمارة التي تدل على حدوث النجاسة في الثوب، هذا بالمطابقة، تدل أيضا الإمارة لأن مدلولاتها الالتزامية حجة على حد سواء كما بينا فيما سبق، تدل أيضا بالالتزام على بقاء النجاسة ما لم يغسل، ما لم يأتي المطهر الشرعي، لأننا نعلم بالملازمة بين الحدوث وبين البقاء. هذه أين الحدوث والبقاء؟ هذه في الموارد التي فيها قابلية الامتداد كما في المقام، لأننا نعلم بالملازمة بين حدوث النجاسة، هذا المدلول الالتزام مطابقي، وبين بقائها الذي هو الملدود الالتزامي. من أين نعلم؟ علمنا من أدلة من الشارع. بأي طريق علمنا؟ علمنا أنه إذا تحققت النجاسة فإنها لا ترتفع من عند نفسها إلا إذا جاء المطهر، إذا تحقق الحدث فإنه لا يرتفع إلا إذا جاء الرافع، إذا تحققت مطهر من الحدث فإنه لا ينتقض إلا إذا جاء ما يناقضه. هذه بأدلة خارجية علمنا ذلك، لأننا نعلم بالملازمة بين الحدوث الذي هو المدلول المطابق والبقاء ما لم يغسل الذي هو المدلول الالتزامي. فما يدل على الأول بالمطابقة، هاي الفارزة شيلوها، فما يدل على الأول بالمطابقة يدل على الثاني بالالتزام، يعني على بقاء النجاسة ما لم يغسل. خب مقتضى دليل حجية الإمارة ماذا يقول؟ يقول فقط المدلول المطابق حجة والمدلول الالتزامي والمدلول المطابق حجة؟ يقول المطابق والالتزامي حجة معان. إذن هذا المدلول الالتزامي يقول أنت نجس أو هذا الثوب نجس ما لم يأتي المطهر، وأنا شككت أنه جاء المطهر أو لم يأتي المطهر، عندي يقين بسبق العدم أو ما عندي يقين؟ نعم، أستصحب عدم وجود المطهر، فالموضوع باق ولكن بمدلوله الالتزامي. فإذا كان الموضوع باق النتيجة ماذا؟ أن النجاسة باقية. فإذا شك في طرو الغسل ومقتضى دليل حجية الإمارة التعبد بمقدار ما تدل عليه، يعني دليل حجية بالمطابقة والالتزام حدوثا وبقاء. فإذا شك في طرو الغسل، الشك في البقاء بنحو شبهة الموضوعية، فإذا شك في طرو الغسل كان ذلك شك في انتهاء أمد البقاء التعبدي الثابت بدليل الحجية، ودليل الحجية دليل قطعي، وقيام الإمارة أمر وجداني، لأن الإمارة قائمة عندي، ومو بالإمارة قامت الإمارة وإنما بالوجدان قامت عندي الإمارة. فيستصحب أمد البقاء لماذا؟ لأنه يعني أمد البقاء لأنه معلوم حدوثان ومشكوك بقاء، أن أمد البقاء ارتفع أو أن أمد البقاء باق إلى الآن، فأستصحب بقاء أمده وبقاء النجاسان. هذان هما الوجهان اللذان يمكن أن نصحح فيها إذا قامت الإمارة على الحدوث بنحو الشبهة الموضوعية، وكان الشك في البقاء أيضا بنحو الشبهة الموضوعية، مع أننا وجدنا أننا قبلنا بأن اليقين ركن، ماذا؟ ركن في الاستصحاب، اليقين في الحدوث، قبلنا أنه ركن في الاستصحاب، ولم نقبل الحكومة ولم نقبل الورود ولم نقبل دعوة صاحب الكفاية، مع ذلك وصلنا إلى نفس النتيجة أو لم نصل؟ إذن تبين بأنه الوصول إلى النتيجة ليس متوقفا على قبول واحدة من الوجوه المتقدمة. الثانية أمرها واضح بعد مما تقدم في الصورة الأولى، يقول أن تعالج الإمارة شبهة حكمية في الحدود، يعني فيما يرتبط بالحدود، الإمارة قامت على الحدود والحدود كان مرتبط بشبهة حكمية، ويكون الشك في البقاء شبهة موضوعية، كما إذا دلت الإمارة على نجاسة الماء المتغير في أحد أوصافه، وهذا شبه، هذه شبهة حكمية، ولكن وشككنا أن التغير باق أو ارتفع، إذا ارتفع التغير فإنه ماذا؟ فإنه قد طهر، أما إذا كان التغير باق فإنه باق على النجاسة، وأنا لا أعلم أن التغير باق أو ليس باق، ألقيت عليه كرا من ماء ولكن لا أعلم أنه ارتفع تغيره أو لا، فهي شبهة موضوعية. يقول وهنا يجري نفس الوجهين السابقين فيما تقدم، حيث يمكن استصحاب التغير بنفس البيان الذي تقدم عندما استصحبنا الموضوع هنا، لأن النجاسة متوقفة أو هذا الحكم موضوعها ماذا؟ بقاء التغير، والتغير حدث أو لم يحدث؟ نعم، فإذا حدث وهو أمر وجداني، الآن شككت أنه ارتفع أو لم يرتفع، أستصحب بقاء التغير. فإذا كان الموضوع باق فالحكم ماذا؟ باق على حاله، حيث يمكن استصحاب التغير ويمكن. هذا الوجه الذي أشرته أنا تقريب لماذا للوجه الثاني، وهو أنه هذا الحكم الظاهري بنفسه هذا وجداني أو هذا غير وجداني. من الواضح أنه وجداني لأنه الإمارة قالت، والإمارة بالنسبة لي وجدانية وليست وجدانية. فإذا النجاسة الظاهرية متيقنة أو مو متيقنة فأستصحب بقاءها، ويمكن استصحاب نفس النجاسة الظاهرية، يعني نفس الحكم نستصحبها ولكن مو النجاسة الواقعية حتى نقول لا يقين بحدوثها، بل النجاسة الظاهرية الذي يوجد يقين بحدوثها أو لا يوجد. نعم بالوجدان الإمارة أخبرت بملاقات الثوب للنجاسة أو بتحقق التغير، ويمكن استصحاب نفس النجاسة الظاهرية المغيات بارتفاع التغير للشك في حصول غايتها وعدم ذلك فأستصحب بقاءها، لأنه كانت مغيات بارتفاع التغير وأنا شككت أن التغير ارتفع أو لا. مرة أستصحب بقاء التغير، ومرة أستصحب ماذا؟ نفسه، ما لم يأتي القيد، ما لم تأتي الغاية. فإذا هذا الوجه الثاني، الصورة الثانية والصورة الأولى مشتركتان في هذا الحكم، وهو أنه يمكن تصحيح المطلب إما باستصحاب الموضوع وإما باستصحاب نفس الحكم الظاهري بالنجاسة. لهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في صفحة 229 من كتابه في المجلد السادس يقول أن هذه الصورة الأولى والصورة الثانية مشتركة في هذه النقطة، وهو بيان جيد. يقول والسر في ذلك أنه في هاتين الصورتين، يعني الأولى والثانية التي ذكرنا الكلام فيها، أنه في هاتين الصورتين يكون منشأ الشك، الشك في البقاء، هو احتمال طرو حكم مناقض مع الحكم الثابت بالإمارة حدوثا. خب احتمال طرو حكم مناقض مع الحكم الثابت بالإمارة لأي سبب؟ لاحتمال تغير الموضوع. أحسنتم، لماذا نحتمل طرو حكم مناقض للحكم الثابت بالإمارة؟ لاحتمال تغير الموضوع، نستصحب بقاء الموضوع، إذن الحكم الثابت بالإمارة أيضا يكون مترتبان. هذا حصيلة هذين الوجهين، حصيلة هذين الوجهين. أنا في هذا في الصورة الأولى والصورة الثانية أحتمل طرو حكم، هذا الحكم مناقض للحكم الثابت بالإمارة. لماذا أحتمل ذلك؟ لاحتمال تغير الموضوع فأستصحب بقاء الموضوع، إذن يكون الحكم الثابت بالإمارة أيضا ثابتا. قال هو احتمال طرو حكم مناقض مع الحكم الثابت بالإمارة حدوثا بطرو موضوعه، يعني بطرو موضوع ذلك الحكم المناقض، فينفى، يعني ينفى طرو ذلك الموضوع، فينفى لا محالة باستصحاب عدمه الموضوعي، يعني يستصحب عدم ذلك الحكم المناقض باستصحاب عدم تحقق موضوعه. الثالثة أن تعالج الإمارة شبهة موضوعية ويكون الشك في البقاء شبهة حكمية، هذا بعكس الصورة السابقة. يقول في هنا في هذه الصورة الثالثة الوجه الأول لا يأتي. لماذا لا يأتي الوجه الأول؟ لا يأتي باعتبار أنه يقين عندي أني أنا غسلت الثوب بالماء المضاف، ويقين عندي أني لم أغسله بالماء المطلق، لأن المفروض أنه شبهة موضوعية، يعني تنجس الثوب بملاقاته، وغسلته بالماء المضاف، فهنا يحصل لي الشك أنه ارتفعت نجاسة الثوب أم لم ترتفع. شبهة موضوعية يعني ملاقات الثوب للنجس للدم، هذا في الحدود. شبهة حكمية في البقاء، غسلته بماذا؟ بالماء المضاف، فهنا لا يوجد عندي شك في البقاء إلا من هذه الجهة، وهي أنه إذا كان المضاف يجزي فهو قطعا طاهر، وإن لم يكن مجزي فهو قطعا ماذا؟ نجسون. إذن يدور الأمر بين أن يكون مقطوع الارتفاع ومقطوع الوجود، فلا معنى لوجود الشك في البقاء. إذن الوجه الأول إحراز الموضوع، هذا بعد لا يأتي، إنما يتم الأمر في الوجه الثاني. قال: أن تعالج الإمارة شبهة موضوعية، ويكون الشك في البقاء شبهة حكمية، كما إذا دلت الإمارة على نجاسة الثوب وشك في بقائها، أي بقاء النجاسة عند الغسل بالماء المضاف، وفي هذه الصورة يتعذر إجراء الاستصحاب الموضوعي، وهو الوجه الأول. لماذا؟ إذ لا شك في وقوع الغسل بالماء المضاف وعدم وقوع الغسل بالماء المطلق، فهو يدور بين مقطوع النجاسة وبين مقطوع الارتفاع، فلا معنى للشك في الارتفاع. إذ لا شك في وقوع الغسل بالماء المضاف حتى فلو كان رافعا فيرفع، ولا شك في عدم وقوع الغسل بالماء المطلق. ولكن يمكن هذا، خلوه إن شاء الله إلى بكرة حتى ننتهي البحث. والحمد لله رب العالمين.